الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: هل يجب لصيام الست من شوال النية قبل طلوع الفجر؟ الحمد لله، لا بد أن نفرق بين أمرين حتى يتضح جوابي على هذه الفتية. عندنا ثواب وعندنا صحة، لا بد من التفريق بين صحة العبادة وترتب الثواب عليها. فأما صيام الست فهو نافلة بالإجماع، والمتقرر عند العلماء أن باب النوافل أوسع من باب الفرائض، ومما وسعت فيه الشريعة في صيام النافلة جواز إنشاء نيته من النهار ما لم يتقدم مفسد. وبناء على ذلك، فلو أن الإنسان لم ينوي صيام اليوم إلا الساعة 9 صباحا أو بعد الظهر مثلا، فإن صيامه صحيح ما لم يكن قبل ذلك شيء من المفسدات. ولكن الثواب يتعلق بالنية، فلا ثواب إلا بنية كما تقرر عند العلماء رحمهم الله، فالأمور بمقاصدها والأعمال بنياتها. فمن أنشأ نية صوم النفل من النهار فإن صوم اليوم كله صحيح، فإن صوم اليوم كله صحيح، ولكن لا ثواب له إلا من حين نوى، وأما قبل ذلك فلا ثواب له. فإذا يكتب له في صحيفته صوم يوم صحيح، ولكن لا ثواب له إلا من النية، يعني ربما يكتب له ثواب نصف اليوم فقط. إذا علم هذا فليعلم أن من صام الست لا يقصد مجرد صحة الصيام فقط، بل يقصد ثبوت الأجر المترتب على هذا الصوم. فإذا لم ينوي الإنسان إلا من النهار فإنه يكتب له صوم يوم من أيام الست، ولكن لا يكتب له ثواب اليوم كله، وإنما يكتب له ثواب بعضه. وبناء على ذلك، فمن أراد ثواب صيام الأيام الست على وجه التمام والكمال فلا بد أن ينويها من الليل، لا بد أن ينويها من الليل حتى يثبت له صيام اليوم كله فعلا وثوابا. وأما إذا أنشأ النية من النهار لصوم الست فيكتب له صوم يوم كامل، ولكن لا ثواب له إلا من النية. فلو صام مثلا يومين من الست بنية من النهار فإنه لا يكتب له ثواب الست كاملة، وإنما يكتب له بعضها. فإذا لا بد أن نفرق بين الصحة والثواب، فيصح اليوم كله ولكن لا ثواب له إلا من النية. وبناء على ذلك فينبغي لمن طلب، لا من باب الوجوب، لا، لمن طلب كمال ثواب صيام الأيام الست من شوال أن ينويها من الليل، فالأمر داخل تحت دائرة الأفضل والأكمل وليس في من باب الوجوب، لأن صيام الست أصلا ليست بواجبة. فإذا نيتها لا تجب أن تكون من الليل، لكن لمن أراد ثوابها الكامل لا بد أن ينويها من الليل، والله أعلم.